عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. هذا الحديث حديث أبي عبد الرحمن الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وأمه، حديث شريف اشتمل على النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ونهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ثابت في أحاديث أخر كحديث أنس في الصحيحين أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى تزهي، وفي بعض الروايات حتى تشطح. قالوا يا رسول الله وما تشطح؟ قال تحمار أو تصفر. ووقع النهي في هذا الحديث للبائع والمشتري كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى البائع والمشتري. وهذا النهي هو متعلق بنوع من البيوع خاص وهو بيع الثمار، وقيس على هذا البيع غيره من الثمار التي تكون في الزرع، فالنخيل أصل وغيره تبع له، ولكن التعبير بالثمرة هنا عام يشمل النخيل وغيره، لكن الخصومة وقعت من الصحابة رضوان الله عليهم، وسبب ورود الحديث إنما وقع في ثمار النخل وهي التي وقعت فيها الخصومة، ولكن الحديث نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها عام شامل لثمرة النخيل وثمرة المزروعات الأخر كالعنب وقصب السكر والرمان وغيرها من الفواكه والثمار، فهذه كلها وضعت الشريعة فيها حدا يجوز البيع بعده ويحرم البيع قبله. ولما كان بيع الثمرة هو الأصل والأساس، فالأحاديث الواردة في النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها تلتبس على طالب العلم، ولا يمكنه بإذن الله أن يضبط هذه المسألة إلا بالتصور. فالنخيل في بعض كثير من الأحيان يجهل بعض طلبة العلم حقيقتها وكيف الثمرة فيها، ولذلك نمهد بمقدمة يمكن معها تصور الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النخيل إذا شاء الله عز وجل أن تطلع الثمرة فيه يكون هناك قرابة الشهرين أشبه بالسبات، لا توجد فيها الثمرة في النخيل في النخلة، ثم إذا انقضت هذان الشهران ما بين المحصول والحصاد اللي هو الصرام وما بين ظهور الثمرة شهران تقريبا شهرين، هذان الشهران مثل فترة السكون، قال لها فترة سكون، فإذا أراد الله أن تخرج الثمرة فإنها تخرج فيما يسمى باللحاف الكيس الذي يكون بداخله العرجون، عرجون النخلة، العرجون فيه الثمرة، وهذا الكيس يخرج بقدرة الله شيئا فشيئا مغلف محيط بالثمرة ومصون فيه الثمرة بقدرة الله الخلاق العليم الذي لا أحسن منه خلقا سبحانه، تبارك الله أحسن الخالقين. ولو أنك نظرت إلى بديع صنعه لا من جهة تقدير ولا من جهة التقدير الذاتي للمخلوق ولا من جهة التقدير الزماني ولا من جهة الأحوال التي يمر بها هذا المخلوق في حفظ الله ولطفه وتيسيره ومنه، فتخرج هذه الثمرة في هذا الكيس العرجون ثم ينشق هذا الكيس. في بعض الأحيان يبادر الفلاح ويزيل هذا الكيس يستعجل، فإذا ارتفع قدره ما لا يمكن أن يتشقق إلا بعد أن يكتمل خروج الكيس، فإذا اكتمل خروجه ينشق، فإذا انشق ظهرت أطراف العرجون وشماريخه، شماريخ العرجون التي هي متفرعة تحمل الثمرة، ثمرة النخلة، فتجدها صغيرة الحجم جدا، ثم يبادر الفلاح بوضع اللقاح، وهناك النخل فيه ذكر وأنثى، والذكر يخرج مثل الأنثى كيسا، ولكن هذا الكيس يقطع ثم يزال الغطاء الخارجي ثم يوضع في الشمس ليجود غباره وباره، ثم يؤخذ منه بقدر الحاجة. هذا الذكر، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فهذا الذكر الذي يلقح بالعراجين التي تخرج فيه، شماريخ التي توجد فيه، يوضع في الشمس، أحيانا يقطع الشماريخ، تقطع كل 2-3 ثم تنشر في الشمس فتجود، فإذا يبست أخذت ولقحت بها الأنثى. العرجون الذي يخرج من الأنثى إذا أخذه الفلاح أزاله ثم وضع فيه هذه الشماريخ من الذكر. بعض النخيل سبحان الله يحتاج إلى عراجين 5 أو 6، وبعضها يكفيه شمروخا واحد، وبعضها أقل غبار، وإذا زاد هذا المقدار أو نقص فسدت وأثر في الثمرة، في جودتها، في كبرها، في صغرها، وهذا كله بتقدير، وقد جعل الله لكل شيء قدره، كله بتقدير الله عز وجل. وهذه فيها دلائل من دلائل التوحيد وعظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه خالق كل شيء، أن هذه الأشياء لو كانت طبيعة كان يكفيها قدر واحد، وكان تأتي على نسق واحد، ولذلك جعل الله اختلاف الأشياء في تقديرها، في حوائجها، دليلا على وحدانيته. ولذلك لو أن الأشياء أوجدت نفسها كما يقولون الطبيعة، ما توجد على نقص، كان أوجدت إما على كمال وإما على نقص، لكن أن يكون بعضها كاملا ويكون بعضها ناقصا يدل على أن هناك خالق، هو الذي جعل الكامل كاملا بقدرته، وهو الذي جعل الناقص ناقصا بحكمته وعلمه. فالشاهد من هذا أنها إذا غبرت تجلس قرابة 2 شهر، تبدأ هذه الثمرة تكبر شيئا فشيئا، تراها صغيرة جدا ثم تكبر إلى أن تبلغ حجم الثمرة، بعضها يقارب الأصبع، وهي في أساسها يمكن تجدها صغيرة الحجم جدا كحبة الفلفل، ثم بعد ذلك إذا غبرت انتشت ثم اغتذت بالماء وأخذت قرابة 2 شهر تكتمل في نموها. فإذا اكتملت في نموها غالبا تكون خضراء، لونها لون الأخضر. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أنه يطيب طعمها وأنها تتهيأ للأكل ضربها اللون، فتنتقل من الخضار إلى الإحمرار، أو من الإحمرار من الخضار إلى الإصفرار. فإذا ضربها اللون قالت العرب أزهت، وسموا البلحة زهوا، فهذا الزهو هو بدو الصلاح، وهو معنى قوله حتى تشقح، فهذا اللون علامة من علامة بدو الصلاح. عندنا مرحلتان باب الفقه، إذا بدأ التغبير وغبر البائع البستان أو أكثره أو نوعا من أنواع، المهم أنه غبر البستان جاز بيعه في هذه الساعة، فإذا بيع، إذا لو أنه باعه، باع البستان الذي هو بيع الأصل، فإنه في هذه الحالة تكون الثمرة ملك للبائع. هذه مسألة غير مسألتنا، لكن باب العلم بها حتى يضبط طالب العلم أحوال الثمرة. فإذا غبر البائع الثمرة ثم باع البستان كله، فإنه في هذه الحالة تكون الثمرة ملك لمن؟ للبائع. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. هذه مسألة البيع ستأتينا إن شاء الله. لماذا؟ لأنها وقعت في ملكه وضمانه، وحينئذ يكون هو المالك للثمرة، إلا أن يشترط المبتاع الثمرة فيقول أشترط أن يكون النتاج لي وهو الثمرة. الحالة الثانية التأبير، هذا يجلس قرابة 2 شهر حتى يكتمل كما ذكرنا نمو الثمرة ثم يضربها اللون فتزهي فتبدأ مرحلة جواز بيع الثمرة. لاحظ هناك بيع الأصل وهنا بيع الثمرة والنتاج. فإذا باعه في هذه الحالة بعد بدو الصلاح الاحمرار أو الاصفرار فإنه حينئذ يجوز البيع، على تفصيل سنذكره إن شاء الله. إذن ما هي مرحلة الإزهاء؟ هي مرحلة اللون، أن يحمر أو يصفر. طيب، بقدرة الله عز وجل هناك نوع من النخل ثمرته خضراء حتى تصير رطبا، حتى تصير تمرا، يسمونه الخضري، أنتم تسمعون هذا الخضري لونه واحد، فكيف يعلمون بدو صلاحه؟ اللون ما هو واحد، اللون لا يضرب احمرار، ليست ثمرته بحمراء ولا صفراء فيكون الطعم. ولذلك نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم، يعني يجد طعمها، فإذا وجد طعمها حلوا فمعنى ذلك أنه قد بدأ الصلاح. وأما إذا لم تصل إلى هذه الدرجة فإنها باقية على التحريم. ثم إذا بدأ الصلاح فاحمرت أو اصفرت تبدأ بقدرة الله عز وجل، طبعا هي في احمرار يسمى البلح في لغة العرب، ويسمى البسر. قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح. أبو الدحداح رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال يا رسول الله أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ لأن الله قل من ذا الذي يقرض الله، فهو سبحانه المالك للمال والواهب له ومالك للعبد وما ملك، ولكنه من كرمه يأتي القرآن بهذا الأسلوب، من ذا الذي يقرض الله قرضا؟ قال أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ قال نعم، ليغفر لكم من ذنوبكم ويرفع من درجاتكم. قال يا رسول الله إن لي حائطا فيه 600 نخلة، كانت النخلة الثمرة الواحدة الحبة من التمر يشتغل بها العامل يوما كاملا، فما بالك 600 نخلة؟ فقال يا رسول الله أشهدك أنها لله ورسوله. ثم ذهب إلى البستان وقطعه وأخذ العراجين وعلقها في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لفقراء المهاجرين والأنصار. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة فرأى الأعذاق والعراجين معلقة، فقال كم لأبي الدحداح من دار فياح وعذق الرداح في الجنة. فلما دخل على زوجته وهي يريد أن يأخذ العراجين ويقصها قال لها بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي، إلا رجاء الضعف في المعادي، والبر لا شك فخير زادي، قدمه المرء إلى التنادي. هل قالت له ضيعت مستقبلنا، دمرت حياتنا؟ أبدا، قالت له بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ومنح، قد متع الله عيالي وفرح بالعجوة السوداء والزهو البلح. فخرجت حتى أن بعض الأطفال كان في يده بعض التمر فضربت يد الطفل وتركت التمر مكانها وخرجت، وخرج أبو الدرداء من البستان بلا تمرة واحدة رضي الله عنهم. جيل وأي جيل، ورعيل وأي رعيل، اللهم ارزقنا حبهم، احشرنا في زمرتهم، ارزقنا حسن التأسي بهم، هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أمة مؤمنة صادقة. فقولها بالعجوة السوداء والزهو البلح، الزهو البلح يكون بلحا. ولذلك لما قطع ابن أبي أوفى رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم العذق كاملا وجاء به في ضيافته، عتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا اخترت لنا؟ قال لا يا رسول الله، إني أحببت أن تختار من بسله ورطبه وتمره، يعني أنا كل خيار أمامك الذي تحب، إن أحببته بلحا وجدت البلح، وإن أحببت الرطب وجدت الرطب، وإن أحببت التمر وجدت التمر. فهذا يسمى بالبسر والبلح. فإذا استوى نصف استواء فيقال له رطب، أو بداية الترطيب فيه فيذبل فيقال له رطبة، ثم إذا اكتمل ينتظر إلى يبسه فيصير تمرا ناشفا ناشف التمر اللي ويبقى التمر يبقى بخلاف الرطب فإنه ما يبقى غالبا ويحتاج تصبيره إلى معالجة، لكن التمر غالبا يبقى فهو كمال الاستواء. فإذا وصلت الثمرة إلى كمال الاستواء فهو الصرام، أنها من الصرم وهو القطع، وقيل كالصريم الليل البهيم المظلم فتكون على لون التمرة. فالمقصود أن هذه المراحل إذا علمها طالب العلم يعلم بعد ذلك ماذا يراد بقوله حتى يبدو صلاحها، وهو بداية اللون. فإذا ضربها اللون فحينئذ تكون الثمرة قد بدا صلاحها. أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيع، لأنه إذا باع قبل بدو الصلاح فإنه لا يؤمن أن تبقى الثمرة، لأنه ربما فسدت وتلفت، فالغالب أنها في خطر، يعني يحتمل أن تسلم ويحتمل أن تفسد، ولذلك يقولون جهالة السلامة. فلما كان هذا الوقت قبل بدو الصلاح متردد بين بقاء الثمرة وفسادها نهي عن بيع فيها، فإذا بدا الصلاح فالغالب السلامة بقدرة الله عز وجل، إذا بدا الصلاح في الثمرة فالغالب سلامتها، ولذلك أباح الشرع وأحل الله البيع. إذن نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العلة، فقال لما نهى في حديث أنس عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ فبما تستحل أكل ماله. فدل على أن العلة هي خوف فساد الثمرة، ومن هنا أخذ العلماء أصلا وهو جهالة سلامة المبيع، جهالة سلامة المبيع، أن ما نضمن أن المبيع يسلم ولا نضمن أنه يبقى سالما، وعلي يكون البيع على هذه الصفة من بيوع الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة، هذا عام في جميع الثمار وسنفصل فيها، ولكن سنبدأ بثمرة النخل كما ذكرنا لأنها الأصل. كم بقي لنا؟ تقريبا نصف ساعة. إن شاء الله سنكمل غدا ما يتعلق بهذا الحديث، إن شاء الله أن يرزقنا علما نافع، والآن نبدأ بالأسئلة.